إذاعة بريدة تقدم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الحمد لله الذي أصدق آلاء لا تحصى الحمد لله الذي بين طريق التقوى الحمد لله الذي صرف الشر والبلوى الحمد لله الذي هيأ الفردوس الأعلى الحمد لله الذي خلق فسوى الحمد لله الذي جعل السمع والبصر والفؤاد وأوعى الحمد لله الذي من بإدراك شهر الصيام والقيام والتقوى الحمد لله الذي يسر الصيام والقيام والقرآن يتلى لك الحمد يا ربنا في الآخرة والأولى ولك الحمد يا ربنا حمدا ليس له منتهى ولك الشكر يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد يا ربنا إذا رضيت ولك الحمد يا ربنا بعد الرضا يا من هو أعلم بمن اهتدى يا من هو أعلم بمن اتقى يا من إليه المنتهى والشكوى يا من هو أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى يا من عنده علم الغيب فهو يرى إلهنا لك أسلمنا إلهنا بك آمنا إلهنا عليك توكلنا إلهنا إليك أنبنا إلهنا بك خاطبنا إلهنا إليك حاكمنا إلهنا عدونا كبدا وأمننا أظهردا وقربتنا فرجتها وما سألناك إلا أعطيتنا وما استعذناك إلا أعذتنا إلهنا لك الفضل والمنة يا واسع العطاء يا خالق الورى يا ربنا يسرت الصيام وأرحتنا بالقيام وتلاوة القرآن فلك الحمد والشكر الدائمان ربنا نحن الضعفاء نقلب نصرتك نحن الفقراء نقلب ربنا نحن الأدلاء نطلب عندك ربنا ما دعوناك إلا حسن ظن بك وما رجوناك إلا ثقة فيك وما أخذناك إلا تصديقا بوعدك ووعيدك فلك الحمد الأتم الأكمل فلك الحمد الأتم الأكمل أعددت للمؤمنين مغفرة وأجرا عظيما فلك الحمد بشر المؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا فلك الحمد أرسلت محمدا للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فلك الحمد أمرتنا أن نذكرك كثيرا وأن نسبحك كثيرا وأن نسبحك بكرة وأصيلا صل على نبينا محمد الوفي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين إلى أنا إن لك بالثلث الأخير من الليل نزولا في السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظيم سلطانك تقول هل من سائل فأعطيه هل من مستخدم فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه إلى هذا إنا نستغفرك ونتوب إليك ونسألك أن تجعلنا ممن وفق لإدراك ليلة القدر فبات بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله يا راشد يا قرب يا صدر إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصادقين واجعلنا من أهلهم الذين هم أهلك وخاصتك وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وأظهرت برهانه أحسن كتاب أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبيضها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان والتهريج والبطلان فيه ترغيب وتبشير وتضمير وتبكير فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعله لأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وأبعد عنا به النقم واجعله شاهدا لنا إلى أنا تلونا كتابك وتأملنا كلامك فاجعلنا عند ختمه من الفائزين وعند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند أوامره ملتزمين وعند نواهيه منتهين وتجاوز عنا ما بدر من الخطأ والنسيان واجعلنا ممن عرف القرآن فعظمه وسمع آدابه فأدبه وتعرض لمواعظه وأحكامه فما فاوقه اللهم اشرح به صدورنا ونور به قلوبنا وأصلح به بيوتنا واستر به عيوبنا ومد به آجالنا وحسن به أعمالنا وحقق به آمالنا ووسع به قبورنا وبيض به وجوهنا ويمن به كتابنا ويسر به حسابنا وأعتق به رقابنا ورقاب وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا من النار وأدخلنا به الجنة من أبوابها الثمانية بغير سؤال ولا حساب ولا خوف ولا عقاب اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن العظيم فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن العظيم فيشقى اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده ولا تجعلنا ممن اتخذ القرآن مهجورا إلهنا أنت غافر الذنب ومقيم الأعراض اغفر لنا ذنوبنا كلها سرنا وجلنا علانيتنا وسرنا إليك أنبنا وللعروسك تعرفنا فرحم اللهم وقوفنا واجبر قلوبنا لا ملجأ لنا منك إلا إليك لا إله إلا إلهنا أنت العزيز ذا لعزتك كل شيء وأنت الملك أضع لملكك كل شيء وأنت القدير استسلم لقدرتك كل شيء نسألك أن تطهر أعمالنا من الرياء ونسألك أن تطهر بالتوبة فساد قلوبنا ونسألك أن تطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة ونسألك أن تطهر أعيننا من الخيانة إلهنا ما أحوجنا إليك ما أدبرنا إليك أنت القريب لمن دعاك وأنت الحكيم على من عصاك وأنت الغني عن من تناساك لا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت نسألك من الخير كله أوله وآخره فواتحه وفواتحه سره وعلانيته ونسألك الدرجات العلى من الجنة ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول أو عمل يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر نسألك أن ترزقنا خشيتك في الغيب والشهادة وفي السر والعلانية وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد بالبطل والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقوة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إذا وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأوردنا حرب نبيك صلى الله عليه وسلم واجعل ولنا شفيعا وأسقنا من يده الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. إلهنا وخالقنا ورازقنا ما لنا سواك ندعو وما لنا غيرك نرجو ليس لنا في الوجود رب سواك فيدعى ولا للكون حبيب غيرك فيرجى يا الله يا الله يا وفي قواتنا لا أبقيتنا واجعلنا الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وأمنا في أوطاننا وآمنا في دورنا ويسر أمورنا واحفظ ولاة أمورنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا من يعلم متعطيل الجبال ومكاييس البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورقة الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسننا إلا أنت فاقبض عنا سيئها لا يقبض سيئها إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا وسددنا واجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا وفي سمعنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعلنا نورا اللهم ثبتنا واجعلنا هادين مهديين اللهم كما علمت إبراهيم وكما أنهيت وكما فهمت سليمان علمنا الكتاب والحكمة وارزقنا الفقه والفهم في الدين اللهم اجعلنا يوم القيامة فوق كثير من خلقك من النار وأدخلنا يوم القيامة مدخلا كريما ونسألك عيشة نقية وميتة سوية وفردا غير مفسد ولا باطل ونسألك عيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك فالق الحمد والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقطع عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين اللهم ارزقنا مالا وولدا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم اغفر لنا بدنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من لا تغطي من لا تغري منه سماء سماء ولا أرض ولا بحر ما في بعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. إلهنا أنت الملك لا إله إلا أنت ربنا ونحن عبادك. قبلنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر اللهم ذنب ذنوبنا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا فاغفر لنا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ورجاءة نقمتك ورجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيل قاضهم عذاب الجحيم. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا فارج الهموم يا كاشف الغموم يا مجيب دعوة المضطرين. لا يخفى عليك شيء من أمرنا نسألك يا ربنا مسألة المساكين ونبتهل إليك بزيادة القاطع السليم. نسألك أن تفرج هم المهمومين وتنفذ كرب المكروبين وتقضي الدين عن المدينين. ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر ونعوذ بك وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. ونعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من الهرم والمحتم والمغرم. ونعوذ بك من سيء الأسفار. ونعوذ بك من سيء الأسفار. ونعوذ بك أن يتخطط الشيطان عند الممات. إلهنا كم من نعمة أنعمتها علينا وقلبك عندنا شكرنا وقلبك عندها شكرنا فلم تحرمنا. وكم من بلية ابتليتنا بها قل عندها فضلنا فلم تخذلنا. يا من ضعفنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا. يا من نعمة التي لم تحصى عددا. ما تمعنا بآلائك بل نقر بكمالك بل نقر بكمالك ونشهد بجلالك. فلا تحرمنا يوم الآسفة من رحمتك وعطائك. ولا تردنا عن بابك ولا تقطع عنا رجاءك. وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأق من ملك وأجود من سئل الخير وللرضا أن تجعل لنا منه أوفر الحظ والنصير وما أنزلت بنا من شر وبلاء وفتنة واصرف عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجيب دعوة المضطرين واحمل الدنيا والآخرة ورحيبهما أسألك يا الله أن تتضرع قيامنا وقيامنا وأن تجيرنا من النار وأن تعتق رقابنا والرقاب ويقينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا ندعوك دعاء من خضعت لك رغبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وطابت لك عيناه يا من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء عمن نادى إن من المسلمين من مسه الضر وأنت رب الراحمين يا من عرشه في السماء اعتلى يا من تقدس اسمه في السماء أمر كما قمت في الأرض والسماء وكما رحمتك في السماء وكأنها في الأرض وأنت رحمتك وأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على من مسه الضر من المسلمين الحاضرين والغائبين أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف كل مريض شفاء ليس بعده سقما ابدا اللهم خذ بيده واحفظه بعينك الذي لا تنام واكفه بوجهك بركنك الذي لا يراد واحفظه بعزك الذي لا يضاد واكلأه في الليل وفي النهار وارحمه بقدرتك وارحمه بقدرتك عليه يا مجيب دعوة المضطرين أنت ثقته ورجاؤه يا كاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين أجلسه فوق الصحة والعافية عاجلا غير آجل عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين اللهم يا كافر الأكافرة ولا قاهر الغياصرة يا جبار السماوات والأرض عليك بالسحرة والمشعوذين عليك بالسحرة والمشعوذين والحاقدين والحاسدين اللهم افضحهم وأهلكم وهن على كل مشهور بفك سحره وإبطاله وعلى كل معيون بالشفاء والعافية يا من اقتدر على الأشياء بقدرته يا من تجبر بالعظمة والكبرياء يا من تعطف بالعز والبر والجمال يا من تقدس بالحسن والجمال أنت الموفق وأنت المعين وفوق كل ذي علم عليم أعد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر من نطع الدين واغفر من خذل الإسلام والمسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين إلهنا أسن بالمسلمين من الجهد والضيق والضيق وقل بما لا تشكوه إلا إليك فمنهم من قتل ومنهم من أرمل ومنهم من يذب ومنهم من شرد ومنهم من هتك عرضه إلى أنا تشكو إليك ضعفهم وغفرة عدوهم فيا رب ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وشد رميهم ووفقهم يا رب العالمين وارزقهم النصر على ذكر غير آلهة يا قوي يا متين إلى هدى كبروا إليك من ثواب المرهبين ومن سفك دماء الآبين ونعوذ بك من التعدي على أحد من خلقك أجمعين ونسألك أن تجعل الأمة الإسلامية آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا خير الحافظين اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب ونازل الأحزاب اهتم أعداء الإسلام والمسلمين وتنزلهم واجعل دائرة الصوت عليهم وبلغ جمعهم وشدد شملهم وخالف بين أرائهم وقذف الرعب في قلوبهم واجعل بأسهم بينهم ولا تجعل لهم على مؤمن يدا ولا على المؤمنين سبيلا واعطهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا وارنا بهم عجائب قدرتك يا قوي يا غالب اللهم أسر عليهم الرياح العالية والأعاصير الفتاكة والقوارع المدمرة والأغراض المتنوعة يا جبار السماوات والأرض اللهم فك أسر المسجد الأقصى من رجس الكافرين ورده إلى ديار المسلمين اللهم قدره من رحمة اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي أنت مصلح الصالحين أصلح شباب المسلمين من بنات وبنين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكفف إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم واجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره وسميع الدعاء إلهنا نج الشباب من هموم الحياة إلهنا نج الشباب من هموم الحياة ومما يواجهه من الأهوال والطعام اللهم حصن فروجهم وجنبهم ضعناء السوء واحفظهم من الفتن ما ظهر منها والأبطل اللهم ارزق شباب المسلمين وبناتهم العفة والسر واحفظهم كما حفظت الأولين ونجهم بفضلك وقوتك يا حي يا قيوم اللهم احفظ نساء المسلمين من كل منافق وفتان واجعلهن صالحات مسلمات قانتات كائبات حافظات نقيات طيبات مطيبات وارزقهن الفقه في الدين والثبات على الحق واكفهن شر خلقك اجمعين الحاضرات منهن خاصه والغائبات اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم لا تضرهم اللهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم بركات من السماوات والأرض إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم قدر قلوبهم اللهم حقن فروجهم اللهم حسن أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكمة وأهدلهم بضرور كل نعمة وأصلحهم وأصلح بهم الأمة اللهم اجعلهم من حراس الدين ومن الذاكرين والمذكورين ولطف بهم يا كريم اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك واجعلهم ممن توجه إليك وأحبك ورغب إليك اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم وفق بين كل زوجين واجمع بينهما على خير اللهم اجعل كل منهما قرة عين للآخر وأسعدهما في حياتهما اللهم اجعل كل منهما للآخر كما يحب وارزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم وفق إمامنا بما تحب وترضى وخذ بناصيته للعلم والتقوى اللهم وفقه ونائبه وأعوانه بهداك واجعل عمله في رضاك وأدم عليه الصحة والعافية يا أرحم الراحمين وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات غيرنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم وفق العلماء العادلين والدعاة المخلصين والأمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم ارزقهم التوفيق والسداد والإخلاص والعقول واجعل أعمالهم خالصة لوجهك الكريم إلهنا ارحم علماء المسلمين واغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا أنت الملك لا شريك لك الفرد لا ند لك أقرب شهيد وأدنى حبيب قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآجال نسألك بإسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا حي يا قيوم أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم فأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ولقهم الأمن والبشرى والكرامة والزلفى اللهم من كان محسنا فزد في حسناته ومن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثلج الأبيض من الدنس وآلف رحشتهم وارحم غربتهم اللهم اجعل قبورهم غرفة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر أداؤهم يا رب العالمين وأفسح لهم في قبورهم وينبذ لهم في شفاء يا رب العالمين اللهم اقبلهم من مراحل الدور طريق الدخول إلى جنات الخلود وأنت أهل الوفاء والحق ونسألك برحمتك أن ترحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم آرس وحدتنا وآرس وحشتنا وآلت غربتنا. اللهم ارحمنا إذا رأينا أغمرنا فلم يكن ذلك ولم يكن ذلك وما لنا من قوة ولا ناصر. فلا ألم إلا برحمتك الواسعة رحمتك بنا يا رب. إذا ما جاءتنا فترة الموت وجاء ما كنا منه نحيي رحمتك ربنا رحمتك بنا يا ربنا يوم ينفخ في الصور رحمتك بنا يا ربنا. إذا ما جاءت كل نفس على خلق شهيد. اللهم لا تزل المنك والبر يا باسق الرزق لمن يشاء يا مؤنس كل رحيم يا قريب ليس بعيد يا غالب ليس مغلوب. نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الموفين بالعمر وركع السجود. إنك رحمن رحيم ودود إنك سبحانك تفعل ما تريد. إلهنا أن أحسن على المسلمين ببناء بيت من بيوتك فاجعله في ميزان حسناتك وابني له به بيتا في الجنان. اللهم اغفر لأهل هذا المسجد المبارك. اللهم ارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وأدل قدره وبلغه بركات هذه الصلوات وبلغه بركات هذه الصلوات والدعوات. اللهم أصلح ذريته وأزواجه واجمع شمله وألف بينهم ووفقهم للبر به في مناره وفدهم للخير واهدهم سبل السلام وجازهم بما جزيت به عبدا من عبادك الصالحين على ما قدموا وما بذلوا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجود والكرم اكرم من خدم المسجد والمصلين بالمغفرة والاجر التام. اللهم كن لجنود الأمن عونا ونصيرا. اللهم كن لجنود الأمن عونا ونصيرا وارزقهم الصبر والثبات وأصلح أعمالهم وذرياتهم واستر عيوبهم وجزهم خير ما جزيت عبادك الصالحين. اللهم من سقى وأطعم فأسقيه من حوض نبيك وأطعمه من ثمار جنتك. إلهنا أنزل من بركة هذا الدعاء على أهل القبور في قبورهم وعلى أهل الدور في دورهم وعلى أهل الدخول في دخولهم. إلهنا ليس لنا رب سواك نرجو تفضل علينا بقبول الصيام واغفر لنا ما حصل فيه من التقصير والخطأ والنسيان. اختم لنا فيه برضوانك وأعجبنا فيه من نيرانك وأجرنا فيه من عقوبتك برحمتك يا أرحم الراحمين. واجبر قلوبنا على فراقك فبفضلك وبمنتك أعز علينا أعوان من عديدة وأذلل من يديدة ونحن في صحة وعافية وعز ونصر للإسلام والمسلمين. إلهنا إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثله فبارك لنا فيه وإن قضيت بقطع أجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة في باقينا وأوسع الرحمة على المعطينا واجعل الموعد الجنة واجعل الموعد جنات النعيم. إلهنا